فالعبد ينبغي عليه أن يعلم أنه كلما اجتهد في المسابقة إلى خير أثابه الله في الدنيا بأن يفتح له خيرا آخر وبابا آخر من أبواب الخير، وأن يسهل أمره ويجعله في الآخرة من السابقين إلى دخول الجنات، من السابقين إلى دخول الجنات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أهل العلم: سهل الله طريقا له، سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي حين اجتهد في طلب العلم وبذل وقته وسابق فيه فتح الله عليه أبوابا أخرى من الخير والبركات والطاعات ما لم يكن له في حسبان، مع تسهيل الله عز وجل له مروره على الصراط يوم القيامة.